تلعبني ألعب وبواجه الدنيا وبغلب وتشكك وانا واثق فيا واللحظة الصعبة بعديها فرق وماليش ملكة لو حتى السكة ماهيش سالكة أستاذ في الشدة وبتعامل بسايسها وبقدر أمشيها أنا سايق مركبي والكرة في ملعبي أنا قدك يا حياة مهما تركبي أنا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي أنا عارف قوتي فبراحتك خبطي أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن أنا حيرتي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده العطر بيجري وما يوقفش تضرب تقلب عادي تتشقلب تتسد وصادي والدنيا هات الويلي بوزها على مين ده أنا ملك الحتة دي لا بسلم ولا طاطي مين يقدر يوم على إحباطي أنا زي الموج ماليش كتالوج وكلمة لا مش في حياتي أنا سايق مركبي والكرة في ملعبي أنا قدك يا حياة مهما تكركبي أنا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي أنا عارف قوتي فبراحتي تظبطي أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن أنا حيرتي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده أنا قطر بيجري وما يوقفش أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن أنا حيرتي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده أنا قطر بيجري وما يقفش